الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما زال الخطاب لبني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى بعد ذكر قصة آدم عليه السلام كما ذكرنا بدأ الكلام لبني إسرائيل واستمر الكلام لبني إسرائيل وعن بني إسرائيل إلى قرابة نصف السورة. يقول الأجيجي رحمه الله: وأقيموا الصلاة أي صلاة المسلمين، وآتوا الزكاة أي زكواتهم، والمراد طاعة الله تعالى والإخلاص. هنا الأمر لبني إسرائيل الذين يسمعون هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص أنهم يرسلهم طرق الإسلام، ولكن هنا في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة ليس معناه أن يقيموا الصلاة وهم وهم كفار، وأن يؤتوا الزكاة وهم كفار. كما تقول للإنسان أقم الصلاة فأنت تقول لو توضأ وصلي، لو قيل للإنسان أقم الصلاة فأنت صلى من غير ما يتوضأ هتقول لنا كده إيه؟ لم يقم الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، كذلك الإسلام شرط لصحة الصلاة. فهو الأمر لإقامة الصلاة: صلوا صلاة المسلمين، أسلموا وصلوا صلاتهم، وأسلموا وزكوا زكواتهم، واركعوا مع الراكعين، قال أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وهو الصلاة. فهذا أمر لهم بالدخول في الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا بعمل المسلمين. يقول: عبر عن الصلاة بالركوع واركعوا مع الراكعين، صدق الصلاة. يقول: عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع. وهذا ذكره بعض أهل العلم، لماذا قيل لهم اركعوا؟ قالوا لأن صلاتهم ليس فيها ركوع، فهذا مميز لصلاة، هذا مميز لصلاة المسلمين، الركوع مميز لصلاة المسلمين، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر؟ قال: بالإيمان. وتنسون أنفسكم؟ قال: تتركونها من البر كالمنسيات. صوت هنا وكتب تتركوها، ما فيش حاجة إيه جازمة ولا منصبة، تتركونها من البر كالمنسيات. هنا الكلام موجه لبني إسرائيل أنهم يأمرون الناس بالبر، بعضهم يأمر الناس بالإيمان وينسى نفسه، وينسى نفسه كما ذكر هنا أن يترك نفسه من البر كالمسيح، لا يفعل ما أمر به. وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل، لكن سبق أن ذكرنا أن الحكم الذي يتعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقص. فهنا هذا الاستفهام فيه توبيخ لهم، استنكار لفعلهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلو حد من المسلمين فعل مثل فعلهم، فأمر الناس بالبر ونسى نفسه، نسي نفسه، فله نصيب من الذنب، ولا يقول في مثل ذلك لا ما يلائيه بني إسرائيل، وإلا لم ينتفع بالقرآن. وسبق أن تعرضنا لمن يشبه ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم، هي لبني إسرائيل، ولكن من شابههم في عملهم فله نصيب من الذنب بقدر ما شابههم في هذا العمل. ولاحظوا هنا أن الذنب أو أن التوبيخ إنما يتعلق بأنهم الناس أنفسهم مش بأن هم أمروا الناس بالبر. الآية هنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم، يجي واحد يأمر الناس بالبر ولا يفعله، حيث قال له أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فيعمل إيه؟ يبطل يأمر الناس بالبر، يقول لك ما أنا بعملوش، فيبطل يأمر الناس بالبر، فيجمع على نفسه مذمتين، هو مطلوب منه يأمر الناس بالبر هذه واحدة، ومطلوب منه إن هو يفعل هذا البر، مطلوب منه حاجتين، فلما عمل حاجة وساب حاجة جاء التوبيخ، فما ينفعش أنا أسيب الاثنين، كأن نسيانه لنفسه دي حاجة ثابتة ما ينفعش تتحرك، يعني يقول لا ما أنا ما ينفعش أعمل البر ده فإيه خلاص يبقى هيسيب بكرة، ولكن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ليس المطلوب منهم إن هم ما يأمروش بالبر، ولكن المطلوب منهم إن هم لا ينسوا أنفسهم، يفضلوا يأمروا الناس بالبر ويفعلوا ما يأمرون ويفعلون ما يأمرون الناس. يقول نزلت في أحبار اليهود ينصحون سرا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبعونه، وهذا وارد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية، أن بعضهم وده طبعا يصدر إن صدر فقد صدر عن البعض مش الكل، أنهم قد ينصحون في السر بذلك أو قد ينصحون في السر باتباع أحكام التوراة وهم لا يتبعون أحكام التوراة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يقول وأنتم تتلون تقرؤون الكتاب التوراة التي فيها الوعيد على العناد ومخالفة القول العمل، وأنتم تتلون الكتاب دي أشد حلهم إن هم بيتلوا الكتاب وبيقرأوا الكتاب، هذا أشد أن تقرأ الكتاب وتنظر فيه في أحكام الله سبحانه وتعالى وتعلم وعيد الله سبحانه وتعالى من الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل مثل هذا الفعل وانتم تعملون، وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون قبح صنيعكم، واستعينوا بالصبر والصلاه. يقول لما امروا بما هو شاق عليهم وهو ترك المال والرياسه عولموا بالاستعانه على طلب الاخره بحبس النفس عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كسر الشهوات أو الصبر على أداء الفرائض والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هنا المعنى الذي ذكره معنى حسن جدا في ذكر المناسبة بين الآية السابقة وهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة، أيوه هم أمروا دلوقتي بشيء، هم إذا اتبعوا ما في الكتاب إذا سيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد ذكره في كتبهم، إذا لازم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، فهذا فيه ترك لأمور، هذا الترك شق على أنفسه حتى في المال والرئاسة، واحد دلوقتي له منصب بين الناس له جاه بين الناس يأخذ أموال علشان هو عالم كبير من علماء اليهود أو له وجاه بينهم، ف إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه يترك حاجات كتير ربما يكون فيها مشقة على نفسه. يقول لما أمروا بما هو شاق عليهم وهو ترك المال والرياسة عولجوا بالاستعانة على طلب الآخرة بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينا بالصبر والصلاة. وهذا وإن كان أمرا لبني إسرائيل فهو أمر أيضا للمؤمنين، وأجد في مواضع أخرى أمر المؤمنين الاستعانة بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر والصلاة، الإنسان يستعين بالصبر والصلاة حتى في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا مثلا شغل صعب مشاكل الحياة فيستعين بالصبر والصلاة فيفزع إلى الصلاة، يستعين بالصبر والصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمور التي تتعلق بالآخرة طبعا هو الأولى أن يستعين بالصبر والصلاة. يجي مثلا واحد يفعل ذنب ولا يستطيع أن يترك هذا الذنب، مش قادر يترك، أنا عارف إنه حرام، بعد كل ما أقع في هذا الذنب ألوم نفسي لوما شديدا، استعن بالصبر والصلاة على ترك هذا الذنب. لما الإنسان مثلا يكون له خلق سيء يحاول أن يعالج هذا الخلق السيء فيستعين بالصبر والصلاة إلى آخر ذلك الأمور التي تتعلق بالآخرة و الإنسان يحتاج إلى هذا العون فيستعين بالصبر والصلاة كما ورد هنا في قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. تفضل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا الاستفهام يفهم منه هو فيه نوع من التوبيخ والاستنكار لفعلهم، يفهم منه أن المطلوب منهم ألا ينسوا أنفسهم، وكما أمروا الناس بالبر أن يفعلوا هذا البر، هو علشان يعمل البر ده وحتى يتبع ما في الكتاب، هيسيب حاجات كتير حتى يتبع ما في الكتاب، الكتاب الذي يخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أهو هو؟ نعم هو هو، الكتاب الذي يخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذا اتبع الكتاب في حاجات كتير هيسيبها، في حاجات كتير من أمره سيكون شاقا عليه، ربما يكون لو في واحد ليس متبوعا ولا بياخذ مال أو جاه، ما فيش جاه ولا منصب ولا أي حاجة من وراء كفره، فإذا علم بالإيمان وعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسر عليه هو إيه؟ ربما يسر عليه هو يؤمن. الجاه والمنصب والمال حواجز، حواجز ربما يعلم أن هذا هو الحق ولكن ما يقدرش، شهادة دي حواجز فتنة، فهو أمر يكون في حقه شاق على نفسه. نعم المناسبات، المناسبة هنا استنباط، ومثل هذه المناسبات لا يقطع بها، ولكن كنا ايه نقط لطيفه فيها بعض الفوائد ربما يقال فيها غير ذلك. ماشي. هنا فسر الصبر بعده معاني، قال لحبس النفس عن المعاصي، اي صوره من صور الصبر، الصبر عن المعصيه، قال والصيام لما فيه من كسر الشهوات، بعض المفسرين فسر الصبر هنا بالصيام، استعينوا بالصبر والصلاة، الصيام هو الصيام من الصبر، ولكن المعنى المتبادر إلى الذهن عندما تسمع الآية لم ينصرف ذهنك إلى الصيام، استعينوا بالصبر والصبر ومن الصبر الصيام، نقول أو الصبر على أداء الفرائض، كل هذه الأقوال لا تتعارض، الصبر بكل أنواعه، أن يصبر على طاعة الله، أن يصبر عن المعصية، أن يصبر على الأقدار الملمة، أن يصبر في النعم إذا أنعم عليه، أن يصبر على طاعة الله في النعم، وأن يصبر على شكر الله سبحانه وتعالى بهذه النعم، فكل ده داخل في معنى الصبر. والصلاة، أقول والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قوله تعالى وإنها، يقول أي الصلاة، فإن الصبر داخل فيه، انتبه هنا في هذا الموضع، وفي الموضع ده له ما ينفعه، واستعينوا بالصبر والصلاة، دول كم حاجة؟ اثنين، لو الكلام عن الاثنين تبقى ايه؟ وإنهما لكبيرتان، صح؟ استعينوا بالصبر والصلاة وإنهما لكبيرتان، الضمير هنا جاء مفرد، جاء مفرد الضمير جاء مفرد وانا، لان الصبر لو الضمير رجع عليك هيبقى ايه؟ وانه، صح؟ الصبر انه والصلاه انها، فهنا الضمير جاء مفرد وانا، قال هنا وانها اي الصلاه، فان الصبر داخل فيها، يعني فان الصبر داخل فيها، لان احيانا يعبر عن اثنين، يعبر عن اثنين بضمير واحد باعتبار دخول الاخر فيه، كانهم حاجه واحده، كانهم حاجه واحده، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه مثلا، فباعتبار ايه وكانه داخل فيه، على هذا المعنى يبقى هو رجع الضمير على الصلاه، وانها اي الصلاه، وقال ان المعنى يشمل الاثنين، يعني هو رجع على الصلاه وقال الصبر داخل فيه، يعني أن يبقى المعنى نتيجة المعنى أن الصبر والصلاة كبيران إلا على الخشية. يقول قيل تقديره إنه لكبير وإنها لكبير، فحذف اختصارا، ايه الكلام ده؟ طبعا الكلام ده انا اقول وقيل قول المتاخرين والاقوال اللي فيها تقديرات، واحنا ممكن ما نحتاجش التقديرات دي، الاقوال فيها ضعف. يعني هو هنا بيقول وكان المعنى واستعينوا بالصبر والصلاه وانه لكبير اي الصبر وانها لكبيره اي الصلاه وحذفت وانه لكبير حذفت اجازه. لا هو الكلام كده ايه؟ الكلام كده فيه نوع من التكلف عندما يقدر والامر مش محتاج تقدير. فقل قيل التقدير انه لكبير وانها لكبيره فحذف اختصارا، ولم يقل وانهما اشاره الى ان كلا منهما لكبير. يعني وانها لكبيره يبقى الصلاه لوحدها كبيره، وفقا من المحذوف ان الصبر برضه ايه؟ ايضا كبيره. يقول او ده كده قول ثاني، او الضمير للاستعانه. ما معنى الضمير للاستعانه؟ يعني واستعينوا بالصبر والصلاه وان الاستعانه بالصبر والصلاه لكبيره. يبقى كده شملت الصبر والصلاه. وانها الضمير الاستعانه، يعني الضمير الاستعانه؟ يعني الضمير عائد على الاستعانه اللي في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. يبقى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها اي الاستعانه بالصبر والصلاه لكبيره. هذا معنى حسن يجمع الاثنين. وانها لكبيره وان الاستعانه بالصبر والصلاه لكبيره الا على الخاشعين. يقول لكبيره ثقيله الا على الخاشعين المؤمنين حقا السائلين الى الطاعه. هو المؤمنون خاشعون والخاشعون مؤمنون، بس الخشوع هنا في معنى زياده. الخشوع هنا كما ذكر قال السائلين الى الطاعه، معنى الخشوع فيه معنى السكون. الارض خاشعه يعني فيها نوع من السكون، هو يسكنون الى الطاعة. لأن فيه من معنى الخشوع فيه معنى السكون، حتى نقول فلان يخشع في صلاته ساكن هادئ في صلاته. قال ابن جرير الآية عامة لبني إسرائيل وغيرهم. الآية عامة يعني هذا لبني إسرائيل يستعينون بالصبر والصلاة، وغير بني إسرائيل أيضا يستعينون بالصبر والصلاة. ابن جرير من ابن جرير؟ ابن جرير الطبري رحمه الله. وهو لم يذكر في المقدمه من الكتب اللي رجع لها ابن جرير الطبري، لكن هنا نقل عنه واضح ان هو من المراجع اللي رجع لها يجي رحمه الله. هو راجع عليه تفسير الطبري رحمه الله. ليه اشمعنى هو عين ابن جرير؟ لا ادري ليه هو يعين ابن جرير بالذكر يعني؟ يعني ربما كان يقول في مثلا قيل او يقول في او ما شابه. لا ادري ليه عين. قوله تعالى الذين يظنون، قال يتيقنون. اذا يظنون يعني يتيقنون. نعم يظن، الظن له عدة معاني. الظن يأتي بعدة معاني. الظن ممكن يأتي بمعنى اليقين، والظن ممكن يأتي بمعنى لما يكون فيه احتمالين، الاحتمال الراجع فيهما الاحتمال الأعلى، والظن يأتي الاحتمال الأقل شك مثلا. فالظن لها عدة معاني. تعرف معناها منين؟ تعرف معناها من خلال سياق الآيات. تعرف المعنى من خلال سياق الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. فتقول يظنون يعني يشكون مثلا، او الامر عندهم محتمل. ده هم يوقنون. الذين يظنون قال يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، قال محشورون اليه. والتفسير على المعنى انهم يحشرون الى الله فيلاقون الله سبحانه وتعالى، وانهم اليه راجعون. يقول امورهم راجعه اليه فيحكم بالعدل. امورهم راجعه اليه وهم ايضا بابدانهم راجعون اليه يوما القيامه. قوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تقول وهو كما مر جعل الأنبياء فيهم وخلاصهم من البلاء. كرره تأكيدا من يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم سبقت قبل ذلك. وهنا ذكر بعض هذه النعم جعل الأنبياء فيهم وتخليصهم من البلاء ويعود كل نعمة أخرى غير دول. لأن نعمتي كما ذكرنا أنها مفرد مضاف ونعمتي مفرد مضاف فتعم كل النعم. اذكروا نعمتي اذكروا كل نعمي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم يقول بما أعطيتم من الملك والكتب والرسل على العالمين. قال عالمي زمانكم. وتفضيل الآباء شرف الأبناء. واحدة واحدة كده. أولا وأني فضلتكم على العالمين فسرها بأنهم أن العالمين في زمانكم. العالمين في زمانكم مش كل الناس مش كل العالمين. العالمين في زمانكم. لماذا فسرها بعالم زمانكم؟ يعني عالم زمانكم كأنها عالمين زمانكم بالإضافة يعني شيء عالمي زمانكم. ليه فسرها كده؟ والرواية عن السلف في تفسير هذه الآية أن تفضيل بني إسرائيل كان على العالمين في زمانهم. لأن في أدلة كثيرة جدا تدل على تفضيل هذه الأمة على بني إسرائيل. تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل. فهذا التفضيل لبني إسرائيل كان تفضيلا على عالم زمانهم. على العالمين في زمانهم. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ يقول وتفضيل الآباء شرف الأبناء. دي عبارة أخرى انت بقى حط فاصلة بس. وتفضيل الآباء شرف الأبناء لأن دلوقتي يقول طيب عالم زمانهم. طيب والكلام الآن موجه لمن؟ الكلام موجه لبني إسرائيل في الزمن الذي ليس حسن هو اللي بيسمعه. طب وأني فضلتهم أنتم على العالمين. العالم زمانين فضل بني إسرائيل على عالم زمانين. طب الخطاب دلوقتي موجه لمين؟ الخطاب موجه للزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قال تفضيل الآباء شرف الأبناء. آباؤهم فضلوا على عالم زمانهم فكانت هذه نعمة له أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وهذا التفضيل وهذا الشرف نعمة الآباء نعمة الأبناء كما سبق وذكرنا المرة السابقة. النعمة على الآباء نعمة على الأبناء ويمتن على الأبناء بالنعمة التي أنعم بها على الآباء. فيتلخص من ذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من بني إسرائيل وأن هذا التفضيل لبني إسرائيل على عالم زمانهم وهذا التشريف الله عز وجل امتن به على احفادهم، على احفاد ان الله سبحانه وتعالى فضل اجدادهم على العالمين في زمانه. واضح كده ولا مش واضح الموضوع؟ لخص. طيب تفضل. سبب تشريف أبائهم بالإيمان، فهو تعريف لهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعترف معه، يعني تذكيرهم بسبب تشريف أبائهم تعريف لا. ممكن يكون في ذلك، هو بيذكر أنه ممكن يكون في تعريف أن هذا التفضيل لهم كان بسبب إيمانهم، يكون في تعريف لهم إذا أردتم هذا التفضيل، إذا أردتم استمرار هذا التفضيل فإيه؟ فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تحوز هذا الفضل. لا بأس، ده من باب الاستنباط، يعني من باب الاستنباط والنظر في ما يشير اليه، ما يشير اليه هذا المعنى، يعني لا بأس معنى حسن يعني. نعم. مين ده؟ كان فيه مؤمنين ولا ما كانش فيه مؤمنين؟ هؤلاء الذين فضلوا، هؤلاء الذين فضلوا على العالمين، ما كانش واحد كافر مفضل على الناس، ما كانش واحد كافر مفضل على الأمة، هؤلاء الذين فضلوا بالإيمان. فالأخ يذكر أن هذا قد يكون فيه تعريض له بأن هذا التفضيل السابق كان بسبب إيمان هؤلاء، فأنتم إن آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فلكم هذا الفضل، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم لو آمنوا بنو إسرائيل لو آمنوا صاروا في هذه الأمة التي يقال لها كنتم خير أمة أخرجت للناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لاحظ هنا من الآية السابقة فيها امتنان وذكر النعمة، وبعد ذكر النعمة والامتنان جاء الترهيب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نعمة، واتقوا يوما، ترهيب وتخويف. فجمعت الآيات بين الامتنان عليهم بذكر النعم السابقة وتخويفهم إنهم كذبوا، واتقوا يوما يقول انذروا ما فيه من العقاب، واليوم هنا هو يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يقول لا تجزي أي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق أو من الجزاء، فنصبه على المصدر حينئذ. لا تملك، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يقول من الحقوق. إزاي من الحقوق؟ يعني يكون واحد عليه حق ناس، هو حق لله أو حق للمخلوق، فيأتي أحد أحد الناس وإن كان مثلاً أخوه أبوه، حتى هؤلاء لا يجزون عنه في هذه الحقوق ولا يأخذون عنه هذه الحقوق. يقول أو من الجزاء، يعني شيئاً، إما أن كلمة شيئاً هنا المهتمين بالإعراب، شيئاً ممكن تكون لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، لأن شيئاً ده هو الحق، الحق الذي يجزى أو المنفي هنا، منفي جزاؤه أو القضاء فيه، القضاء عنه، أو أن شيئا من الجزاء نفسه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الجزاء، يعني شيئا من الجزاء، يقول فنصه على المصدر حينئذ، نائب عن مفعول المصدر يعني. يقول والجملة صفة يوما، يعني واتقوا يوما، صفة هذا اليوم أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، ولا يقبل منها شفاعة. قال في شأن الكفار، لماذا قال في شأن الكفار ولم يتركها مطلقة؟ ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل من النفس شفاعة، قال هذا في شأن الكفار. طيب ليه الآية أصلا عامة؟ لما ورد في القرآن وورد في السنة وما تواتر من ثبوت الشفاعة حق المؤمنين لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى، فهذه خصصت، قال ولا يقبل منها شفاعة في شأن في شأن الكفار، وإلا ففي شفاعة ثابتة لمن رضي الله سبحانه وتعالى منه الشفاعة، والمشفوع له أن يرضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون من الموحدين. ولا يقبل منها شفاعة، قال في شأن الكفار رد عليهم حيث قالوا آباؤنا الأنبياء شفعاء لنا ولا يؤخذ منها عدل. قال فداء وقيل بدل. أظن واضح الفرق في المعنى بين لا تجزي نفس عن نفس شيء، لا تجزي، والفرق بينها وبين لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا تجزي نفس عن نفس شيء يعني واحد حيحكي إنه واحد هيدفع له، واحد يقول لا ما أنا أنا هشيل عنه الذنوب دي. لا تجزي نفس عن نفس شيء، فلان له حق عليه فيقول خلاص أنا اللي هوفي الحق ده سيبه لنا. لا تجزي نفس عن نفس شيء. الشفاعة إن واحد يشفع له، إن حد يشفع له، إن حتى لا يعذب ولا يؤخذ منها عدل، إن هو يقول طيب أنا خلاص أنا هدفع حاجة مقابل إن أنا أبدي نفسي. هذه صور مختلفة. ولا يؤخذ منها عدل، قال فداء وقيل بدل. وإيه الفرق بين كلمة فداء وبدل؟ كلمة بدل، البدل كأن البدل من الشيء بيبقى حاجة مشابهة ليه من نفس جنسه يعني، ده بدل ده. والفداء مثلا افتدى فلان فممكن بيدفع فلوس مثلا، لا يكون من جنسه. والأقرب فيه اللغة والأصح فيه اللغة إن هو المعنى معنى الفداء اللي هو المعاوضة من غير الجنس. يتقال عبد ويتقال عدي، عدي يعني من نفس الجنس. يعني عدي يعني فلان بدل فلان أن يكون من نفس الجنس. واضح يعني من نفس الجنس ولا لا؟ إن هو يفتدي نفسه بأخوه مثلا، إن من نفس الجنس، فده بيتقال عدي. اللي هو قال هنا إيه البدل وصدره بقوله قيل، باعتبار إنه قول إيه للمتأخرين، فلا يؤخذ منها عدل. قال فداء، بل أقرب إن هي فداء إن هو كأنه يدفع إيه؟ يدفع معاوضة من مال من متاع الدنيا، يدفع أي حاجة حتى يبني نفسه، ولا هم ينصرون. قال ولا لهم ناصر يمنعهم من العذاب. ولاحظ هنا إن الثلاث حاجات الأولانيين كأنها كما يقول ابن كثير رحمه الله أنها من باب التلطف، من باب التلطف. عارف كده زي ما احنا نقول ايه الطرق الدبلوماسية يعني، هو دلوقتي الثاني ولا هم يصرفوا فيها قوة، لا الأولانية كأن حد هيشفع له، هو هيدفع حاجة عشان يرضى عنه، حد هيدخل يعذب مكانه، فهذا في باب التلطف. ولا هم ينصرون بقى في الأمر يدخل فيه قوة، إن هو يأتي من ينصره، هو هيعذب فيأتي من ينصره حتى لا يعذب، فنفي عنهم ما يكون من باب التلطف وما يكون من باب القوة. لا يجيرهم أحد من الله سبحانه وتعالى، وده تخويف عظيم بعد الامتنان عليهم بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه كلها. الامتنان بالنعم كلها كما ذكرنا في العموم في قوله تعالى اذكروا نعمتي. قوله تعالى وإن نجيناكم من آل فرعون، يقول وإن نجيناكم عطف على نعمتي أو عطف على نعمتي وتفصيل لها. عطف على نعمتي فين؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واذكروا إذ نجيناكم. صح كده؟ عطف على نعمتي يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. في بعد كده فيه كذا واحدة إذ برضه معطوفين، اذكروا هذا واذكروا هذا واذكروا هذا. يقول وتفصيل لها، تفصيل لهذه النعمة، ذكر بعض هذه النعم. والآيات التالية ستجد فيها بعض هذه النعم بالتفصيل بعد المجملة، ذكر النعم مجملة اذكروا نعمتي، ثم ذكرت بعض هذه النعم تفصيلا، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض هذه النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون قال أتباعه يسومونكم قال يبغونكم والجملة حال سوء العذاب. يعني وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، هذا حال لآل فرعون. نجيناكم من آل فرعون وحالهم أنهم يصوموا لكم سوء العذاب، قال يبغونكم أنهم يولونكم يوجهون لكم سوء العذاب ويصومونكم. الصوم فيه معنى الاستمرار وفي معنى المداومة. عارفين الإبل السائمة؟ إيه الإبل السائمة؟ اللي هي صرحة، صرحة طب بتعمل إيه؟ بتاكل من ايه؟ بتاكل من الطبيعه لاخد الدواب دلوقتي كده ان هي دائما تاكل من ايه؟ ان هي دائما بتاكل من عارفين السوم في المساومه في البيع مثلا كانه ايه؟ دائم ملاصق للشيء عشان هو بيفاصل معاه مثلا. فيسومونكم فيها معنى الادامه والاستمرار. فهذا العذاب الذي سامه آل فرعون لبني إسرائيل كان عذابا شديدا، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سوء العذاب، وكذلك كان دائما مش منه يسوم لكم سوء العذاب. قال أفظعه وأشده، نصب على مفعول يسوم لكم، يعني يسوم لكم سوء سوء كل إيه مفعول به ليسوم طعم حلبي ثاني، حلبي ثاني يسومونكم سوء العذاب، يسوموا آل فرعون أنتم سوء، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، قال يقتلون، يذبحون يقتلون، بيان يسومونكم، تفسير يسومونكم سوء العذاب، بيعملوا إيه بقى تفسيرها، يسومونكم سوء العذاب، بيانها يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال يذبحون أبناءكم يقتلون، بيان ليسومونكم ويستحيون يتركون أحياء للخدمة نساء، فهم يذبحون الأبناء ويتركون البنات أحياء. طبعا احنا عارفين القصة في ليه فرعون كان بيعمل كده، أن فرعون وردت عدة روايات وكلها روايات إسرائيلية في ذلك، منها أنه رأى في منامه رؤيا وفسرت له بأنه سيولد في بني إسرائيل ولد يكون نهاية ملكه على يديه. وردت روايات أخرى أنه كان جلس مع بعض الكهان يقولوا له أنه هيحصل كذا، يعني في بعض الروايات فيه، ولكن كل صدقة أو ما تشترك فيه أن كان فرعون خايف من أنه سيولد في بني إسرائيل ولد، هذا الولد عندما يكبر ستكون نهاية ملك فرعون على يديه، فكان يذبح إيه؟ كان يذبح الذكران من بني إسرائيل. ورد في بعض الروايات الإسرائيلية أنهم علموه أنه في سنة وسنة وأنه كان يذبح سنة ويترك سنة، وكان بيذبح في السنة التي علم أن هذا الولد سيولد فيه. وجه العذاب في يذبحون أبناءكم واضح، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. طيب فين العذاب في يستحيون النساء يتركونهن أحياء؟ الإذلال، يعني أمر الإذلال وخصوصا في النساء أمر شديد، يعني ربما كان في بعض الأحوال إذا كان الرجال سيقتلون والنساء تبقى والبنات يتركوها الغيب وتبقى في الاخر خاضعه ذليله، ربما كان هي المراه نفسها ترى ان قتلها كان اهون عليها، ترى ان قتلها كان في الاول كان تقتل احسن. فهذا وجه من اوجه ايه؟ وجه من اوجه الاذلال وصوره من صور العذاب. وهنا بعض المفسرين تكلم في ان آل فرعون انما كانوا يستحيون البنات. دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مواليد، فعبر عن البنات بالنساء، يستحيون نساءكم باعتبار ما سيقولون اليه، اللي هي المشكله اصلا في النساء بعد كده، يعني يستحيون نساءكم، هو يستحيون بنات، يستحيون بنات بناتكم اللي هي البنات، ويترك البيت حيا. عبر عن البنات بما ستقولوا اليه، لان هو ده ايه؟ هي دي المشكلة هنا، إن هي لما تصير امرأة، لما يصيرن نساء، فإن في إذلال وإخضاع لهن هذا داخل في هذا العذاب. تقول وفي ذلكم صنيعهم بلاء أي محنة من ربكم عظيم، أو الإشارة إلى الإنجاب. فالبلاء بمعنى النعمة، وهو قول كثير من السلف. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم، فهنا ذكر قولين في ذلكم. القول الأول اللي ذكره قال وفي ذلكم، يعني وفي هذا البلاء، في سوء العذاب، في هذا الذبح والتقتيل اللي كان بيحصل واستحياء النساء، وفي ذلكم أي في صنيعهم مهما هذا البلاء بلاء بالشر، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذكر معنى آخر ورد عن بعض السلف وهو ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفي ذلكم أي الإنجاء. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء. فهو بلاء بالنعمة اختبار، والبلاء يكون بالخير والشر، البلاء يكون بالنعمة والنقمة. وفي ذلكم في هذا الإنجاء بلاء واختبار لكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وهذا معنى حسن. وإن كان جمهور المفسرين على ظاهر الآية أو ما قد يتبادر إلى الذهن في تفسير الآية أن البلاء المقصود به صنيع هاد فرعون البني إسرائيل. قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يقول إذ فرقنا فصلنا بين بعضه وبعض صار قسم، وإذ فرقنا بكم البحر كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما أو بسببكم أو ملتبسا بكم. يعني وإذ فرقنا، الله سبحانه وتعالى فرق البحر، فرق البحر في قصة مشهورة. وإذ فرقنا بكم البحر، يعني بيتكلم على بكم، إزاي فرقنا بكم. فذكر من المعاني في ذلك ما يوصف بين الشيئين، فإذ فرقنا بكم كأنهم في النص، فخلق بهم كأنهم في النص، أو فرقنا بسببكم، هي معاني متقاربة، يعني هذه المعاني متقاربة. وإذ فرقنا بكم البحر، لاحظ هنا أن الخطاب موجه لمن؟ لسه الخطاب موجه لبني إسرائيل، أي بني إسرائيل اللي يسمعوا الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هم ما حضروش ولا شفوا البحر وهو بيفرق، ولكنه خلق بآبائهم وأجدادهم. ولكن البحر، فرق البحر دي كانت نعمة على أجدادهم، فهذه نعمة على آبائهم وأجدادهم، نعمة عليهم. وإن فرقنا بكم البحر، مع أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضروش ده، ولكن خوطبوا بالنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على آبائهم، كما هي عادة موجودة كثيرة في القرآن. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. يقول اقتصر على ذكر الآل للعلم بأن فرعون أولى بالغرق، يعني وأغرقنا آل فرعون، وفرعون كمان أغرق، يعني فرعون كمان أغرق، ولكن يقول اقتصر على ذكره لأن معروف من باب أولى أن فرعون أغرق معهم. وأنتم تنظرون، قال وأنتم تنظرون غرقهم. وهذه نعمة أخرى، وفي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم أن أنجاهم، وفي نعمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم ينظرون إلى فرعون وأعوانه وهم يغرقون، وهم يغرقون. فده أشفى لصدورهم، أشفى لصدورهم، فدي نعمة يمتن بها عليهم أيضا، يمتن بها عليهم أنهم كانوا ينظرون. هذا الذي قتل أبنائهم واستحيهم وأذلهم، اللي عمل كل اللي هم ينظرون إليه، والله عز وجل فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فلو كأننا واحنا بنعد النعم في هذا الإنجاز ستجد عدة نعم، أن الله أهلك عدوهم، وأهلك أعوان عدوهم، وأن الله عز وجل أنجاهم، وأن الله عز وجل أراهم إهلاك عدوهم. فكل هذه من وجوه النعم في إنجاه بني إسرائيل من فرعون. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يقول وإذ وعدنا، قال وعدنا بمعنى وعدنا، أو الله وعد الوحي وموسى المجيء إلى الطور، كلمة وعدنا في هذه الآية يعني سببت مشكلة عند بعض المفسرين، عشان كده حتى ربما وانتم بتقرأوا العبارة الثانية بعد أو العبارة غريبة كده صح، يقول لك والله وعد الوحي وموسى المجيء إلى الطور. المفسرين تكلموا فيها كتير بأن المواعدة، قالوا المواعدة تكون بين طرفين، يعني أنا وأنت مثلا وعدتك الموعد فيبقى اتفاق بين طرفين. فقال بعض المفسرين في ذلك أن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه السلام أن المواعدة أن هو مش هيبقى اتفاق بين اتفاق بين طرفين، فلذلك قال بعضهم وعدنا بمعنى وعدنا، ودي قراءة متواترة أيضا في الآية، وإذ وعدنا قالوا وعدنا ليخرج من ذلك. أو تكلم بقى على المواعدة إن هي تكون المواعدة، وهذه العبارة اللي ذكرها فيها نوع من التكلم، إنه يقول يكون في حد فين ينفع يكون ما بينهم مواعدة، فيقول الوحي وسيدنا موسى عند جبل الطور، كلام فيه نوع من التكلف، ولا نحتاج إلى مثل ذلك. فالمواعدة هنا أصلا حتى المواعدة المفاعلة يعني فعل المفاعلة لا يلزم فيه هو على طول إنه يكون له طرفين. يقول مثلا حد يقول الطبيب يقول عالجت المريض، معالجته ليه فيها مفاعله صح ولا لا؟ عالجت المريض، معالجه للمريض، وهي بتبقى من طرف واحد. فهنا المعنى قد يقال يعني القول الاول اللي ذكره اجود ان يقال وعدنا بمعنى وعدنا. واذ وعدنا موسى 40 ليلا، يقول يعني انظر الى نعمتي عليهم ثم الى كفرانهم ثم الى عفوي عنهم. يعني الله سبحانه وتعالى انعم عليهم سابقا ثم كفروا، حياتي الكلام ثم اتخذتم العجل ثم عفى عنهم ثم عفونا عنكم من بعد هذا. فهنا في مقام ذكر النعم على بني اسرائيل عملت كذا وعفى الله سبحانه وتعالى عنكم. يقول ثم اتخذتم العجل الها. طبعا فاتني هنا بما اننا في شهر محرم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، هذا كان في يوم عاشوراء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه عبدوا العجل ثم اتخذتم العجل يقول إلها من بعده بعد مضي موسى وأنتم ظالمون لشرككم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا محونا ذنوبكم من بعد ذلك. أي من بعد ذلك الاتخاذ، إيه الاتخاذ؟ اتخاذ العجل، عفى الله عنهم بعد أن اتخذوا العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال لكي تشكروا عفوي، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على عفوه عنهم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يقول أي الجامع بين كونه كتابا وفرقانا بين الحق والباطل. اولا ما هو الكتاب؟ واذا اتينا موسى الكتاب، ايه الكتاب هنا؟ القران، التوراه اكيد طبعا. واذا اتينا موسى الكتاب التوراه. طيب ما الفرقان؟ فهو هنا يتكلم، لا الفرقان ما ينفعش من القران هنا. هل اتى الله موسى القران؟ لا طبعا. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فهنا بيقول الجامع بين كونه كتابا وفرقانا، هنا معنى ذكره كأنه من باب عطف الصفة على الموصوف كما سبق في أول مرة في سورة البقرة. فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين؟ لا راجعوها، مش هقولها بقى، تراجع. إن ممكن يكون في عطف صفة والذين يؤمنون بما أنزل، صح، والذين يؤمنون، ده من باب عطف الصفة على إيه؟ على الموصوف، إنهم مش مختلفين عن بعض، أن الفرقان صفة لهذا الكتاب، أنه يفرق بين الحق والباطل. يقول الجامع بين كونه كتابا وفرقانا بين الحق والباطل. هذا على تفسير، في تفسير آخر يقول وقيل الفرقان انفراق البحر. يعني إذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، إلى بعض المفسرين ذكر أنه انفراق البحر، لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا به الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، أي التوراة. كل هذه من النعم التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل، ولسه باقي الآيات التالية نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم، فيها أيضا امتنان على بني إسرائيل، ثم انتقال بعد ذلك إلى الكلام عن جرائم بني إسرائيل، سواء في حق نبي الله موسى أو في حق الأنبياء أو في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.